نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من ثقافة التلبيس ومفاهيم التدليس على الأمة الكلام بالتعددية والتنوع والإثنية والتنوع. هذا الكلام الذي يدور في الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة، ويفهم منه تعدد الآراء والأحزاب والتكتلات، وأن هذا الاختلاف والتعدد إنما هو ظاهرة صحية تشهد على استيقاظ الأمة بعد نومها، هذا ما يقولون، وهذا الذي هو سبيل لنهضة الأمة وتطورها وتقدمها. فإذا تعددت آراؤها واختلفت نظرتها واجتهاداتها فهذا فيه حياة للفكر وحياة لروح هذه الأمة التي ماتت منذ أحقاب بعيدة. إلا أن واقع الشرع وكلام الرب سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا التعدد بهذا المفهوم والتنوع بهذا المفهوم والاختلاف بهذا المفهوم إنما هو قتل للدين وقتل للأمة، بل وزيادة وإمعان في موتها أو في نومها وسباتها، لأن هذه التعددية التي يدعو إليها الشرق والغرب ويريد بعض أفراخهم أن ينتجوا منها في هذه الأمة وفي وسط هذه الأمة إنما هي تعددية تقضي على أصول الدين وفروعه، تقضي على عقيدة الأمة وعلى عبادتها وسلوكها، لأنها لا تنفع الإسلام في شيء ولا تنفع المسلمين في شيء. فالمقصود بالتعددية التي ينادي بها أهل العلمنة والدولة المدنية والتطور المزيف إنما المقصود بها أن نذيب هويتنا وأن نذيب ثقافتنا ونجعلها في بوتقة واحدة تصب في أفكارهم وفي إيديولوجياتهم وتصب فيما هم يخططون له شرقا وغربا لهذه الأمة. فالأمة ولو كان لها تعدد، إن كان لها تعدد فتعددها الطبيعي في لسانها في أعراقها في أعرافها في ألوانها في تعددها، ولكن الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام وروحه جمع هذه المفارقات وجمع هذا الشتات في بوتقة واحدة لا تضاد فيما بينها ولا تخاصم في بينها. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جمعنا الله سبحانه وتعالى على طريق واحد وعلى سبيل أوحد فريد وهو صراط الله المستقيم، فيه هذا التعدد وهذا التنوع، ومع ذلك ماذا؟ نتفق على دين وعلى عقيدة وعلى طريق يوصلنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فتعددية هؤلاء ليس فيها مكان للإسلام ولا للمسلمين بدليل الواقع الذي نعيشه، فالتعددية لهم ولأفكارهم ولمن كان على شاكلتهم ولمن كان على إيديولوجياتهم لمن كان على دساتيرهم وعلى أفكارهم، يعني القمامية التي لا يعني طريقها إلا للزبالة في الحقيقة، فهذه تعدديتهم التي يريدونها التي تقصي الإسلام وتقصي المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يتعدد في هذا المجال معهم وأن يكون له مكان معهم. فلذلك هذه التعددية لا تخدم الإسلام والمسلمين في شيء، بل هي من التفرق في دين الله سبحانه وتعالى والتشعب في دينه. ولهذا الله سبحانه وتعالى كتب النعمة لأهل الإسلام، وإذا أرادوا أن يحفظوا نعمة الإسلام عليهم فما عليهم إلا أن يسلكوا صراط الله المستقيم الذي لا تعدد فيه، بل هو وحيد فريد أفرده الله سبحانه وتعالى وجمع طرق الضلال وعدد سبل الانحراف. فالله سبحانه وتعالى كتب الفلاح لحزب واحد، لا لأحزاب ولا لتكتلات ولا لجماعات، بل الله سبحانه وتعالى كتب الفلاح والغلبة لحزب واحد ليس إلا. فالله عز وجل قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والله سبحانه وتعالى جعلك في منأى عن تفرق المشركين الذين فرقوا دينهم، فهذا وصفهم، فذمهم في القرآن. ومهما بحثت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجد مبرراً للتعدد أو تجد تفريقاً للأمة أحزاباً وتكتلات فإنك لا تصل إلى ذلك. فإن وصلت إلى نتيجة فلا تجدها إلا في إطار المذموم القبيح الذي أنكره الله سبحانه وتعالى وأنكره على هذه الأمة، فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا واقع الأمة التي نراه، فلا مجال لقول أن هذا كلام معنوي وينصب على تعدد الأنفاس وعلى ما أدري يعني من التفسيرات التي يسوقها كثير من الناس لهذه النصوص لتبرير الحزبية. فنقول لهم: هذا كلام قد إن لم تؤمنوا به كما جاء من ربنا فالتجربة تجعلكم تصدقون، والواقع يجعلكم تذهبون إلى هذا التفسير الذي هو ظاهر من الآية لا يحتاج. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هل هناك زيادة على هذا التفسير وهذا البيان وهذا الإيضاح ابتداء من الله عز وجل، فضلاً عن قول أهل العلم ومن بعده، أو لتفسير الصحابة لهذه الآية، أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لهذه الآيات التي تنبذ هذا التشعب وهذه الطرق المختلفة وهذه الأحزاب التي تختلف؟ فصار التعدد أن يكون المسلم ليبرالياً، ومن التعدد أن يكون ديمقراطياً، ومن التعدد أن يكون مسلم شيوعي. هل تجمعون بين هذه المتناقضات؟ لا يستطيع الإنسان أن يكون اشتراكياً مسلماً، ليبرالياً مسلماً. هذه أفكار بشر اليوم يقولون القول اليوم ويرجعون عنه غداً كما مر بنا. حتى في الاجتهادات الدنيوية الباطلة الناس تتغير وتعود عن باطلها إلى نظرية أخرى، وهم يكذبون أنفسهم في نظريات عديدة على مر التاريخ، نظريات كثيرة ينظرها علماؤهم، علماء الاجتماع والفلسفة والاقتصاد، ولكن بعد ذلك يعودون. بل رجعوا حتى في حقائق علمية كونية التي هي من باب واحد زائد واحد يساوي اثنين أو ألف زائد باء. يعني هذه الحقائق العلمية في مجال العلم رجعوا فيها وأكذبوا أنفسهم وردوا على غيرهم وأبطلوا نظريات عديدة في العلم. فكيف في الأفكار الأدبية والفلسفية والاجتماعية؟ كيف لا يعودون فيها ولا يرجعون؟ وهكذا ترون الشيوعية كنظرية والاشتراكية كنظرية عظيمة قد سقطت، وسقط أهلها معها، وسقطت بلدان عظيمة كانت من البلدان العظيمة، يقول هذه من عظماء العالم، صاروا يتكففون، اقتصادهم المبني على الأفكار البشرية، صاروا فقراء، صاروا من المتخلفين رغم ما يملكون من تكنولوجيا مادية، ولكن صاروا في ذيل الأمم. وهكذا تأتي الحضارات اليوم التي هي مرفوعة في العالم بأفكارها ويعني إيديولوجياتها ونظرياتها ستسقط قريباً. والناس يعني يختارون لأنفسهم يوما هذا المنهج وغدا ذاك الدستور وغدا يعني منظومة أخرى من القوانين إلى آخره، ثم يأتي جيل آخر بعدهم فيغيرون وهكذا، ولا يبقى إلا ما سطره الله للبشر خالق البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى قانونه لا يتغير سواء في منهج البشر الإنساني والعيش في الدنيا أو القوانين الكونية التي نراها وخلقها الله سبحانه وتعالى. فإذا طلعت الشمس من المشرق وغربت من المغرب فهذا هو القانون الذي جرى على الناس من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يوم تنتهي الدنيا الشمس تطلع من أو تشرق من مغربها، نسأل الله السلامة والعافية، وألا تقوم علينا الساعة بل تقوم إلا على شرار الخلق، نسأل الله ألا نكون منهم. فإذا كان هذا قانون الله فكذلك في كل شيء قانون الله عز وجل إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة لا يتغير ولا يتبدل. وهذا هو صراط الله المستقيم الذي أرشدنا الله إليه وحثنا على سلوكه واتباعه، وألا نتبع السبل هنا وهناك التي فرقت الأمة وجعلتها أحزابا وشيعة فهلكت، فصارت لا تجد الحماية ولا تجد القوت ولا تجد الأمن إلا بتمسكها بأذيال أعدائها، فلا تجد الأمن الغذائي ولا الأمن السياسي ولا الأمن يعني في جميع المجالات يعني حتى العلمي والاكتفاء الذاتي إلا بالتمسك بأذيال أولئك والاحتماء والدخول تحتهم في محميات، كما كان الناس قبل مجيء الإسلام تحت محمية في محميات الروم والفرس، وها قد عدنا ولكن بصورة أخرى وبشكل آخر، لأننا ضيعنا ديننا وآمنا أن هناك تعددية وأن هناك ديمقراطية وأن هناك وهناك، وليس هناك شيء للإسلام والمسلمين، إنما لغيرنا، لمن أراد أن يبدل دينه وأن يكفر بدين الله عز وجل قد يجد مكانا له بعد خيانة أمته وخيانة دينه، يجد مكانا له مع أولئك. أما في ديننا ما دام الناس على دينهم وعلى ملتهم فلا يجدوا مكانا، وإن راموا الوصول إلى خيالات وأمنيات كما هو الحال صرنا أحزابا نتقاتل فيما بيننا، وملل ليس ملة واحدة، وشعب ليس شعبة واحدة، وسبل كثيرة، كل واحد يقول ماذا بضاعة أجود وأحسن. فلهذا أيها الإخوة في الله كانت هذه الكلمات التي يعني يدندنون عليها أو بها ويريدون تزيينها وتحسينها وتقديمها للأمة على أنها لها مفهوم حسن ومفهوم جيد ويخرج الأمة من الخلاف والصراع وكذا، هي في الحقيقة ما زادتنا إلا صراعا وما زادتنا إلا اختلافا. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يقر أمة على هذا التشعب والتشتت، لا يقر أبدا، بل الله سبحانه وتعالى برأ نبيه من أن يكون من هذه الأمة أو يتبرأ منها إن كانت كذلك، بل وتوعدها على هذا الأمر إن كانت عليه، فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم في شيء، أنت ابرأ منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، وهذا وعيد وعيد، إنما أمرهم إلى الله وسينبئهم الله بما كانوا يعملون. إذن هذا إذا صارت الأمة وآلت إلى هذا الوصف من التحزب والتشتت، فالرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن بريء من هذا الحال وبريء من هذا الوصف ومن دعاته. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوما فقال: إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وفي رواية فرقة أو طائفة، والحديث له روايات كثيرة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وواحدة في الجنة هي الجماعة. فكن أنت عامل يعمل من أجل أن تكون الجماعة، ولا تتصف بوصف ولا ترتسم برسم، ولا تقول أنا من أولئك أو من أولئك، وإنما ادخل في السواد الكبير، في السواد العظيم من الأمة التي هي الجماعة. لأن من اختص برسم أو بوصف أو براية أو علم فليعلم أنه قد جعل لنفسه جماعة، وجعل لنفسه حزبا يناوئ غيره. وهذه الأحزاب إما في الأفكار السياسية أو أفكار دينية، حتى في الدين من الذين ماذا يعني يصطبغون بصبغة الطائفة، فصار لهم طوائف وطرق كثيرة، كل واحد يدعو أنه هو على الحق وغيره على الباطل، ولا تجد أحدا ماذا يحاول أن يعامل الجميع بالإسلام ومن خلال الإسلام بالنصيحة وغيرها، ولا يفترق عن إخوانه ولا عن أمته، بل يدخل في سواد الجماعة ولا يجعل هؤلاء في واد وأولئك في واد. فهذه أمتنا، فيها الصالح وفيها الطالح، فيها العالم وفيها الجاهل، وفيها ما بينهما من ناس يتفاوتون. وهذا الدين لهذه يعني المراتب كلها ولهذا التفاوت كله، فهناك الكبير والصغير، الذي يفهم والذي لا يفهم، الذي يدرك والذي لا يدرك، الشيخ الكبير، المرأة. فأين نجعل هؤلاء من هذه الطوائف وهذه الأحزاب؟ أنرمي بهؤلاء إلى البحر أو إلى الواد؟ أو فليهلكوا لأنهم ليسوا من جماعة فلان أو جماعة فلان، أو ليسوا من حزب فلان وحزب فلان. ولهذا صرنا نعاقب الناس بعد أن آلت الأمة إلى هذه الخريطة، إلى هذا الفسيفساء. الناس يقول لك تنوع، هذا ليس تنوع، وإنما هو عراك وتناحر وتضارب، لدرجة أننا ماذا صرنا لا نعامل مخالفنا، إن كنا نحن في طائفة وهو في طائفة، لا نعامله إلا بشر، لا نعامله إلا بشر، ولا نحكم عليه إلا بأقذع الأوصاف والاتهامات، لأننا نظن أنفسنا على الكمال وغيرنا على النقص تدريجيا بل إلى فناء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا التصور تصور يعني منحرف جدا عما ينبغي أن يكون عليه الجماعة. والمقصود بالجماعة هنا السواد العظيم كما قال أهل العلم، وقالوا الجماعة إنما هي اتباع العلماء الذين لهم حق الإجماع، حق الإجماع، وصلوا لدرجة الاجتهاد والإجماع. وتجدون تفسيرات الجماعة هذه للشاطبي وغيره في كتاب يؤصل فيها ما معنى الجماعة، لا أن يطلق الواحد على نفسه أنا جماعة مسلحة وأنا جماعة سلفية وأنا جماعة إخوانية وأنا جماعة كذا. فهذا الكلام الذي يدور في الناس دينيا ويدور حزبيا سياسيا، فتجد التنافر بين الناس والتقاتل فيما بينهم. إن من وقف على حق ورأى أن الخير عليه من كتاب الله وسنة رسول الله وفهم يعني الخير من هذه الأمة من سلفنا، ينبغي أن يدعو الناس لهذا الخير وأن يبين لهم هذا الخير. وإذا رأى نفسه على طريق النجاة فليدعو الناس إلى طريق النجاة، لا أن يقصي الناس. هذا فكر في الأمة، حتى في المتحضرين، هذو الذين يظنون أنفسهم على تحضر وعلى تقدم وأنهم يفهمون في الفكر العالمي والحضارة العالمية، تجده إذا جاء إلى موقع الكرسي وموقع الحزب يقصي غيره. أين الحضارة من هذا الإقصاء؟ وأين الفهم الصحيح من هذا الإقصاء؟ هذا هو التحزب الذي نراه يسري اليوم في عروق الأمة. والناس يقول لك هذه ظاهرة صحية، ظاهرة ديمقراطية، هذا مخاض، هذا مخاض. سنصل إلى ثمرة طيبة بعد ماذا؟ بعد أن يهلك الناس، بعد أن يموت الناس، بعد أن يضرب بعضنا بعضا بالسيوف كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعد ماذا؟ إذا كنا لا نحصل، ونحن الثمرة في أيدينا، نحن لا نسعى إليها، هي بين أيدينا اليوم. والنبي أو كما قال الصنعاني عليه رحمة الله في حديث معاوية هذا، أن الأمة ستفترق إلى كذا وكذا من شعب وفرق وطوائف كلها في النار. قال هذا الحديث لم يأتي لبيان كثرة الهالكين، هذا ما تحصيل حاصل في الحديث، أن الناس إلى هلاك، إلى هلاك. فقال في النار. يعني لا، لم يأتي الحديث لبيان كثرة الهالكين، وإنما جاء لبيان اتساع طرق يعني الأمة وتشعبها واختلافها، جاء ليبين الخطر المحدق بالأمة. الحديث جاء لبيان هذا الخطر المحدق بالأمة. قال: ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما فسر الأئمة: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. الله تعالى يقول: وأن هذا صراط المستقيم. فقال رحمه الله: فبين الله تعالى أن طرق أو سبل الضلال، سبل المنهي عنها، يعني جاءت بصيغة الجمع، يعني أجمع طرق المنهي عنها وسبل المنهي عنها الغير الشرعية، وأفرد سبيل الحق والهدى، فالطريق واحد فهو مفرد. قال: وأن هذا صراطي مستقيما واحد. قال: فلا تتبعوا السبل فتفرقت. أما طرق أهل الباطل وسبل أهل الضلال فهي كثيرة. هذا لبيان ماذا؟ اتساع رقعة الطرق وتشعبها واختلافها. وقد فسر ابن مسعود أو النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فخط كما يعني غصن هكذا شيء عود، ثم صار يخط في التراب خطا، قال: هذا طريق الله، خط مستقيم، هذا طريق الله. ثم خط خطوطا على جنباته يمينا وشمالا فقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها ماذا؟ شيطان يدعو إليه، يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الخطر المحدق بالأمة في الحقيقة صار واقعا، ولكن ينبغي على المسلم أن يلتفت لهذا الحق وهذا الصواب، وأن يراجع نفسه لأن يكون داعيا إلى سبيل من هذه السبل التي تفرق الأمة وتشعبها بدعوة التعددية، وأن اختلاف أمة رحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي قلنا، إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد. إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد فريد، وأن الطرق الأخرى إنما هي طرق الشياطين، والشياطين قد يكونون من الإنس ومن الجن، وقد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك يفعلون. فهذا التعاون الشيطاني لصد الناس عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، فكثير من الناس لا يسمع صوت الحق ولا يبصر صراط الله المستقيم، لأنه لا يحاول أن يصل إلى هذا الطريق، لأن غير أهل الطريق تجدهم لهم من الوسائل ولهم من الإمكانات يستطيعون من خلالها إيصال أصواتهم، فيشوشون على الحق وصوت الحق فلا يصل إلى الأسماع. فهؤلاء لهم تشويش ولهم تشويه لطريق الله سبحانه وتعالى، لذلك يزينون للناس طريق التعددية والاختلاف، فتجدهم يسلكون كل واحد منهم يسعى كما يقال إلى ترقية المجتمع اجتماعيا وسياسيا، ونحن في الوقت نفسه نعود إلى الوراء تخلفا بعد تخلف. لهذا تجد الذين لا يسلكون صراط الله المستقيم ولا يريدون أن يسمعوا صوت الحق ولا أن يبصروا يعني السبيل القويم، إنما استيأسوا من الوحشة التي يجدونها وهم يسيرون على انفراد. لأن الذي يمشي على صراط الله المستقيم في كثير من الأحيان يجد نفسه وحده، فتصيبه وحشة، فيأنس بماذا؟ يأنس بالتعددية، يرى كل الناس والجماهير يتكلمون كلاما واحد، وكلهم يحمل هذا الفكر، وكلهم يحمل هذا المعنى وهذا المفهوم، يجد وحده نفسه الذي يحمل مفهوما واحدا، فيظن نفسه أنه شاذ، فتصيبه وحشة فيلحق بالآخرين. وهذا الذي يترك كثير من الناس، تجدهم يستصعبون الطريق فيتركون المشي فيه، ومن يعني استطال الطريق كما قال ابن القيم رحمه الله ضعف مشيه. ولكن الخلاصة أن طريق الله هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى رضا الله، والذي يوصل إلى النجاة، والذي يوصل إلى السلامة. وهذه الطرق إنما طرق هلاك. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة ثانية، وهو أثر ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عنه، قال: إن صراط الله المستقيم محتضر، إن الصراط محتضر تحضره الشياطين، لأن العمل الذي فيه خير تحضر الشياطين كما تحضر الملائكة، فالملائكة تسددك وتصوبك وتعينك، ولكن تحضر الشياطين. وفي بعض الأحيان تجد بوق الشياطين أعلى صوتا من صوت الملائكة، لأن هناك عوامل أخرى من نفس الإنسان ودنياه ومحيطه تجعل ماذا صوت الملائكة وصوت الله لا يصل إلى سمعك، بل صوت الأعداء يصل إليك. فماذا قال؟ فيقولون هلم، ينادون شياطين، ينادون هلم، هذا الصراط هلم. قال: فتمسكوا أو اعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على أن صراط الله واحد لا يتعدد، صراط الله لا يتعدد، حتى أن في المجال الفقهي والاجتهادي العلماء أبطلوا قول من قال الحق يتعدد، أو كل مجتهد مصيب. قد يكون الخلاف في الأمة ولكن خلاف اجتهادات، إذا جاء النص قطع كل شيء، إذا جاء النص وحضر النص حضر الوحي فلا اجتهاد، إنما يكون اجتهاد في الفهم، ولكن إذا كان النص من أوضح ما يكون فلا اجتهاد بعد ذلك، بل نعود إلى النص إذا كان هذا الاجتهاد في خلاف النص. فلذلك لا يقال أن الحق يتعدد، وأن هذه الآراء كلها صواب، وأن هذا الاختلاف رحمة، الاختلاف شر، الاختلاف لا يكون رحمة إلا بالمفهوم الأول الذي كان عليه السلف عليهم رحمة الله، أنهم يفهمون في النص من السنة كذا ومن السنة كذا، بل تجد من الصحابة من يعود بعد الخلاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاختلاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول كلاكما محسن، هذا صواب وهذا صواب. هذا مما يسمى بالاختلاف التنوع الذي لا تضاد فيه ولا تعارك فيه ولا قتال فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الاختلاف الذي أقره، قال كلاكما محسن، ولكن قال كذلك فلا تختلفوا، قال فلا تختلفوا، فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا، وفي رواية فأهلكوا، وفي رواية فأهلكوا. إذن هذا مما يدل على أن الخلاف شر. والذي يسوق لنا مثل هذا الكلام أن اختلاف أمة رحمة، وأن كل مجتهد مصيب، وأن الحق يتعدد إلى آخره، فهذه كلمات انظر ما تحتها من المعاني التي تشرذم الأمة والتي تفرق الأمة، فلا يستدل بها في ديننا وفي إطار الشرع والتدين، فما بالك أن تستدل بهذا الكلام للعلماء على جواز التحزب، وعلى جواز التعدد، وعلى جواز التنوع الذي هو في السياسات الكافرة وفي النظريات الفاجرة وأفكار العقول البشرية التي كما قلت إلى قمامة وزبالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق، وأن يرجعنا إلى الصواب، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.